الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان. بساط الريح بساط الريح بساط الريح جميل ومريح وكله أمان. طاير فوق وكلك ذوق انا مشتاق وبراني الشوق ودوا يا في سوريا وفي لبنان ودوا يا في سوريا وفي لبنان ودوا يا في سوريا سكراني بلا اقداح بلا اقداح سوريا ولبنان امت وقدود عليها بشوف عيون وخدود تزود نار القلب بارود انا اعشق سوريا ولبنان سوريا ولبنان سوريا ولبنان سوريا ولبنان سوريا ولبنان سوريا ولبنان يا بساط على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد نحن هنا بالسيف بنحمي أرضنا حزنك الفتان هذا الكسراوي في كل رمشة عين خنجر ملتوي لو صاب من القلب يعدمني عدم لو صاب من القلب يعدمني عدم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه وصاط الريح يا ابو الجناحين. مراكش فين وتونس فين؟ مراكش فين وتونس فين؟ انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي ليهم شهرين. انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي ليهم شهرين. فيها الشفايف قدر وللشراب عيون. جلي علينا نفوت انزل وكون حنون. اشبع طعم وشراب ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي. تونس يا خضراء يا حارق الأكباد. خذلانك البيضاء وصعب على الصياد. خذلان في المرساة ولا في حلق الواد. على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي. ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي. حوام يا جميل انا مشتاق لوادي النيل. انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل. مسافر ريح حوام يا جميل. يروح ويرجع لنا ما فيش كده حسننا ولا فيش كده زفنا.